بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر بعد 600 من دروس جامع المسائل، وفي هذا اليوم نذكر تفصيلا للحديث الذي فيه نبوة يوشع بن نون صلى الله عليه وسلم وما فيه من الفوائد. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء. وهذا سيأتي في حديث آخر بذكر اسمه وهو يوشع بن نون. قال: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها. هذه القرية التي أمر هذا النبي أن يدخلها هي الأرض المقدسة كما ذكر الله، فإن بني إسرائيل لما أبوا أن يدخلوها في زمن موسى وقالوا لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. بعد ذلك لما بعث الله يوشع وكان نبيا أمره الله أن يغزو تلك القرية وأن يدخلها، فغزى مع قومه، ولكنه قال لهم هذا الشرط، قال: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة، يعني قد خطب امرأة وهو يريد أن يتزوج، لأنه يعلم أنه مشغول، ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقوفها، أيضا يعلم أن هذا مشغول ببناء بيته، ولا آخر اشترى غنما أو خليفات، يعني حوامل وهو منتظر ولادها. يعني معنى كلامه أنه لا يريد أن يتبعه إلا من كان فارغ البال للجهاد في سبيل الله، ولأن هذه الأمور المهمة يقول النووي لا تفوض إلا إلى أولي الحزم وفراغ البال لها، ولا تفوض إلى متعلق القلب بغيرها، أن ذلك يضعف عزمه. هذا كان شرطه عليهم. فغزى فدنا من القرية حين صلاة العصر، اقترب من هذه القرية حين صلاة العصر، فهو أراد أن يدخل القرية وخاف أن تغرب الشمس، خاف أن تغرب الشمس. وفي ملتهم أن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم القتال يوم السبت وليلة السبت، فلو أنها غربت الشمس في تلك الليلة ودخلت ليلة السبت لا حرم عليهم القتال في ذلك الوقت، فكان مضطرا فدعا الله سبحانه وتعالى وقال أولا، قال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، أنت مأمورة وأنا أمرني الله أن أدخل هذه البلدة، اللهم احبسها علينا. دعا الله أن يحبسها عليه فحبست. حبست، قال العلماء، قال النووي، بعضهم قال وقفت وبعضهم قال أبطئ حركتها، يعني أصبحت حركتها بطيئة، وبعضهم قال ردت على أدراجها، والمعنى أنها حبست أقرب أنها وقفت أو تأخر أبطئ بحركتها، فيعني أمسكها الله عليه حتى فتح الله عليه ودخل هذه القرية قبل أن تغرب الشمس. وهذا النبي هو يوشع بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة أيضا: إن الشمس لم تحبس إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس. إذن هذا الحديث بيّن القرية أنها بيت المقدس، الأرض المقدسة، وبيّن أن الشمس لم تحبس لأحد إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس. فعلى هذا تعلم أن الروايات التي جاءت بأن الشمس حبست لغير يوشع أنها روايات ضعيفة ولا يعتمد عليها، فقد جاءت روايات أنها حبست للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تصح هذه الروايات، وجاءت روايات عند الرافضة كما يقول ذلك ابن المطهر في كتابه الذي رد عليه شيخ الإسلام في منهاج السنة، وهم يفترون الكذب على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو بريء منهم، فهم يقولون أن الشمس رجعت لعلي مرتين، أن الشمس رجعت لعلي مرتين كما في هذا الكتاب الذي اسمه منهاج الكرامة. وقالوا المرة الأولى قالوا كان جبريل يعني نزل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام متوسد لفخذ علي رضي الله عنه فلم يرفع رأسه حتى غابت الشمس، فصلى علي العصر بالإيماء، فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال له عندما علم أن عليا ما أراد أن يزعج النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا كيف يعني يجعلون النبي صلى الله عليه وسلم ينام عن صلاة العصر حتى تغرب الشمس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يردها عليك، يرد الشمس عليك لتصلي فلتصلي العصر، فدعا علي فردها الله عليه فصلى العصر. والمرة الثانية قالوا أن علي لما رضي الله عنه لما أراد أن يعبر الفرات ببابل اشتغل كثير من أصحابه بالدواب وهو صلى لنفسه في طائفة من أصحابه العصر، وفات كثير منهم صلاة العصر فدعا الله لهم فردت الشمس وصلوا العصر. قال شيخ الإسلام في الرد عليهم قال فضل علي رضي الله عنه وولايته لله سبحانه وتعالى وعلو منزلته عند الله معلوم، ولله الحمد من طرق ثابتة أفادتنا العلم اليقيني لا يحتاج معها إلى كذب. انظروا هذا الكلام القوي، هؤلاء الذين يقولون شيخ الإسلام لا يحب أهل البيت، قال فضل علي رضي الله عنه وعلو منزلته عند الله معلوم، ما يحتاج أنك تكذب من أجل أن تقول للناس هذا فضائل علي، أنت الآن يعني تنقص من شأنه إذا كذبت عليه وتذمه بالكذب عليه، وهو لا يرضى عن هذا، هذا غلو في علي رضي الله عنه لا يرضاه. وقد ذكر تلك القصة يعني بعض العلماء ذكروا هذه القصة وأقروها كالطحاوي والقاضي عياض يقول شيخ الإسلام، ولكن أهل العلم والمعرفة بالحديث يعلمون أن هذا الحديث كذب موضوع. انظر هذا دور يعني صيارفة الحديث الذين يعرفون الحديث وأسانيد الحديث كما ذكره ابن الجوزي في كتاب الموضوعات. ثم تكلم شيخ الإسلام عن تلك الروايات كلها وبين أنها كذب ولا تصح إلى علي بن أبي طالب ولا تصح إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلم يثبت أن الشمس وقفت لعلي رضي الله عنه، ولم يثبت أن الشمس وقفت للنبي عليه الصلاة والسلام. ولا يعني هذا أن يوشع بن نون أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، لا، إنما اختص بهذا لحاجته لهذه المعجزة، لحاجته لهذه المعجزة. وكما يقولون والجنون فنون، فإن من خرافات بعض الصوفية وكذبهم أيضا بالمقابل أنهم يذكرون مثل هذه القصص ويضحكون بها على العامة أنها تحصل لأوليائهم. ونذكر لكم قصة هي منتشرة ومشهورة في بلاد تهامة، يقولون عن إسماعيل الحضرمي المقبور في الضحي، يقولون أنه ذهب إلى زبيد من أجل أن يتسوق، وبين الضحي وبين زبيد مسافة يعني طويلة لعلها تقارب 200 كيلو كما يقول بعضهم، فذهب فلما رجع فإذا بالشمس كادت يعني أن تغرب، فقال لها قفي، يعني يوقف الشمس حتى يصل إلى الضحي حتى يصل إلى بلده، فوقفت الشمس ثم نسيها. انظروا كيف يعملون للناس هذه الأشياء ويصدقها بعض الذي ما عندهم عقل، ونسي الشمس وهي واقفة، يعني هذا شرك في الربوبية، أن تشرك هذا شرك بالله في الربوبية، أن هذا الشخص يتحكم في الشمس ويقول لها قفي فتقف وينساها وهي واقفة 3 أيام. حتى جاءت امرأة وقالت له يا شيخ ارحم هذه المحبوسة، ارحم هذه الشمس الواقفة، الناس لهم 3 أيام يريدون أن ينامون. فذكر أن الشمس محبوسة فقال لها أغربي فغربت. أسألكم بالله هل مثل هذه القصص يعني تصدق وتذكر أنها كرامة من كرامات يعني الأولياء؟ هذا لا يجوز اعتقاد مثل هذا، وإنما تنتشر هذه الأشياء وينتشر الجهل في المجتمعات التي تضعف فيها يعني السنة ويضعف فيها العلم، فتنتشر مثل هذه الأشياء ويصدق هؤلاء العوام، يصدق هؤلاء العوام ويعتقدون أن هذا المقبور في هذا القبر وقفت له الشمس وحبس الشمس، ما عندهم علم بدعوة التوحيد. ولهذا يجب علينا جميعا أن نسعى في نشر دعوة التوحيد، أن نسعى في نشر دعوة التوحيد وتخليص الناس من هذه البدع والخرافات. والله إنه واجب على كل مسلم أن يدعو ويدعو إلى إخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى، وإلى تخليص الناس من هذه البدع التي تضر توحيدهم وتضر عقيدتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.